وابنين، وقد أوصى بمثل نسب البنت. مسألة من كم؟ ها؟ كأنه عن بنتين، كان المسألة عن بنتين وابنين. المسألة من أصلها من ثلاثة، من ثلاثة البنتين الثلثان، ولا عصبة، عصبة، عصبة. مسألة من ستة، مسألة من ستة. نقول للبنت السدس، وللموصى له السدس، ولكل ابن سدسان. كان غلط الثلثان، غلط لأن الورثة عصبة. هلك هالك، هلك هالك عن بنت وابنين. اقسم مثلا عن بنتين وابنين. مسألة من كم؟ من خمسة. طيب هلك هالك عن بنتين وابنين، من ستة. أحد البنتين هو الموصى له. النوع الثاني أن يوصي بنصيب أو بمثل وارث، أو بمثل وارث. لا، أن يوصي بنصيب أو بمثل نصيب. عندكم هكذا؟ أنت عندك؟ لا، ما تأكد. لا، أن يوصي بنصيب أو بمثل نصيب وارث غير معين، فالموصى له مثل مال أقلهم، فلو أوصى له بمثل، فلو أوصى له بمثل نصيب أحد الورثة، والورثة أم وثلاث زوجات وبن، فمسألة الورثة من 24، للأم السدس 4، وللزوجات الثمن 3، لكل واحدة 1، والباقي للابن. فأقل ورثة نصيبا إحدى الزوجات، فإن نصيبها 1 من 24، فيكون موصى له 1 من 25. والوصية واحد واحد. إذا أوصى بنصيب أو بمثل نصيب ورثة معين، قال أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد الورثة، والورثة فيهم من يرث النصف، وفيهم من يرث الثلث، وفيهم من يرث السدس، فله إيش؟ أقلهم، مالي أقلهم. هذه لها نظير. مثل إنسان لو قال، لو أوصى لشخص بدراهم، قال أوصيت لشخص بدراهم، فإن الوارث يعطيه أقل ما يقع عليه اسم الدرهم. دراهم أقل ما يقع عليه اسم الدراهم كم؟ 3. إذا قلنا قبل الجمع 3 3، لو سلم 3 دراهم 3 ريال. الرجل أوصيت لفلان ريالات، أوصيت أن يعطى فلان ريالات، يجي الوارث طلع 3 ريال، ريالات، ريال، ريال، ريال، هذه ريالات. طيب في المسألة، لا، هلك هالك عن أم وثلاث زوجات وابن. المسألة من 24، للأم السدس 4، ولزوجات الثمن 3، ولكل ابن 1، والباقي لابن. فأقل ورثة نصيبة إحدى الزوجات، فإن نصيبها 1 من 24، فيكون الموصى له 1 من 25. ولا يقول الوصي الموصى له أريد مثل النصيب من أكثرهم من الابن، ليس له ذلك. الوصية بالجزء، أن يوصي له بجزء من مالي، وهو نوعان أيضا، أحدهما أن يوصي له بجزء غير معين كشيء محض ونصيب ونحوها، فالموصى له ما شاء الورثة مما يتمول، إلا إذا أوصى له بسهم فقيل له ما شاء الورثة، وقيل له سدس بمنزلة، وقيل له سدس بمنزلة سدس المفروض وهو المذهب، وقيل له سهم مما صح في المسألة إلا أن يزيد على سدس فقط، ويظهر أثر هذا الخلاف بالمثال. طيب شوف، وصية بالجزء أن يوصي له بجزء من مالك، جزء. قال أوصيت لك بجزء من مالي، مثل بشيء، بشيء أو بنصيب. يقول فالموصى له ما شاء، فالموصى له ما شاء البراثة مما يتمول، مما يتمول. إذا قال أوصيت بجزء من مالي أو بشيء من مالي، أقول له ما يتمول. مثل قال أوصيت له بدراهم، كم له؟ أقل ما يطلق عليه اسم الدراهم، إلا إذا أوصى بسهم. قال أوصيت بسهم، أوصيت لفلان بسهم من مالي، فقيل له ما شاء، ما شاء الورثة، يعني ما يختلف الحكم، وقيل له سدس بمنزلة السدس المفروض. المذهب له السدس، مذهب أن له السدس إذا قال أوصيت له ب